معشر الصائمين، في رمضان تنكشف لنا حلاوة الإيمان وطعم الطاعة والعبادة، فالناس يمسكون عن طعامهم وشرابهم نهارهم كله، ومع ذاك هم فرحون مسرورون بهذه العبادة، وإذا أفطروا فرحوا بعملهم وانتظروا بشوق شديد يوم غدهم ليتعبدوا مرة أخرى. وكما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بأن للصائم فرحتين: فرحة يفرحهما عند فطره، وفرحة يفرحها عند لقاء ربه. إن هذا الشعور عباد الله شعور إيماني عظيم، وهو أن يترك المرء أغلى المحبوبات طاعة لله وامتثالا لأمره مع الصبر على المشقة. وهذا هو السر الذي جعل سحرة فرعون لما خالط الإيمان بشاشة قلوبهم ولامس أفئدتهم نسوا كل شيء، ولم يأبهوا بتهديد فرعون وتوعده لهم، بل قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، أي لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر والتقريب على ما أرانا الله جل وعلا من الآيات البينات الدالات على أن الله هو الرب المعبود وحده المعظم المبجل. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إن هذه السعادة وهذا المذاق الحلو الذي يجده المرء في قلبه من أعظم النعم وأكبر المنن، فمتى وجدتها فاستبشر خيرا، فهي دليل الإيمان. فالله جل وعلا يحبب الإيمان والطاعة في القلوب ويزينه فيه، وذلك بما أودع الله في القلوب من محبة الحق وإيثاره، وبما ينصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته وقبول القلوب والفطر له. تأملوا عباد الله قول الله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. إن هذه الحلاوة الإيمانية التي يجدها الصائم من أثر الإيمان، كما جاء في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وهذا الطعم ليس كأي طعم، بل له حلاوة عجيبة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. زاد النسائي في سننه: وجد حلاوة الإيمان وطعمه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: معنى حلاوة الإيمان استلذاذه الطاعات وتحمله المشاق في رضا الله ورسوله وإيثار ذلك على عرض الدنيا، انتهى. فإذا اتصف العبد بهذه الصفات وتقرب إلى الله تعالى بالطاعات، فلا شك أنه سيجد حلاوة الإيمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن رجب: الإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، انتهى. ولذة الإيمان لا تشبه لذة الحرام، ولذة الإيمان لا تشبه لذة الحرام، لأن لذة الإيمان والطاعة لذة قلبية روحية، أما لذة الحرام فهي لذة شهوانية جسدية، ويعقبها من الآلام والحسرات أضعاف ما نال صاحبها من المتعة. ولله در من قال: تفنى اللذائذ ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها نار. فليت شعري ما هو طعمها يوم القيامة، حينما تعرض الأعمال وتنشر الصحف، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصائم يفرح بعمله يوم القيامة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الصائمين، مضى من شهركم ثلثه وقارب على نصفه، فهل سأل سائل منا نفسه أين أنا من الخير في شهر الخير؟ هل كنت من طلابه العاملين بأسبابه الداخلين مع أبوابه؟ فإن كان كذلك فطوبى له، وإن كان بخلافه فماذا ينتظر؟ أينتظر أن يقال غدا العيد وهو لم يقدم من الخير شيئا؟ أينتظر أن يخرج الشهر وقد رغم أنفه ولم يغفر له؟ من فينا من قام في رمضان بما عرف وتشوقت نفسه لنيل الشرف؟ فاغتنموا فرصة تمر مر السحاب، ولئن كان منا من فرط فيما مضى فما بقي منه خير وأبقى. فلنر الله من أنفسنا خيرا، فأبواب الجنة والرحمة فتحت والأجور معظمة، وهذا سوق المتنافسين. فسارعوا عباد الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا للعمل الصالح ونفع الناس وكف الأذى. فاللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم أعنا على ما بقي في شهرنا يا رب العالمين. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.